بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذا أيها الإخوة هو الدرس الثاني في التعليق على كتاب العلم للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وأزل مثوبته. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن الفصل الأول من الباب الأول، الباب الأول عقده لتعريف العلم وفضله وحكم طلبه. وكان الفصل الأول في تعريف العلم، ونتناول اليوم التعليق على الفصل الثاني من الباب الأول وهو فضائل العلم. قال رحمه الله: لقد مدح الله سبحانه وتعالى العلم وأهله، وحث عباده على العلم والتزود منه، وكذلك السنة المطهرة. فالعلم من أفضل الأعمال الصالحة، وهو من أفضل وأجل العبادات، عبادات التطوع، لأنه نوع من الجهاد في سبيل الله. فإن دين الله عز وجل إنما قام بأمرين، أحدهما العلم والبرهان، والثاني القتال والسنان، فلا بد من هذين الأمرين. ولا يمكن أن يقوم دين الله ويظهر إلا بهما جميعا، والأول منهما مقدم على الثاني. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم حتى تبلغهم الدعوة إلى الله عز وجل، فيكون العلم قد سبق القتال. نعم، الشيخ رحمه الله ينبه على فضل العلم، وأن مرتبته بين العبادات التطوعية عظيمة، بل من العلم ما هو من الفروض، من فروض الأعياد. فالعلم منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو تطوع. ففروض الأعيان هي ما يجب على كل مسلم أن يتعلمه في عقيدته وفي صلاته وفي عبادته، وأن يتعلم كيفية تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا كله من فروض الأعيان، خاصة أن يتعلم ما تصح به صلاته وهو سورة الفاتحة. فالعلم الشيخ رحمه الله يبين أنه من فضائل أو من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها طالب العلم والعالم، وكل مبتغ له يتقرب به إلى الله عز وجل. لذلك الإمام أحمد وغيره من العلماء فضلوا طلب العلم على قيام الليل، بل أثر عن الإمام أحمد أنه قال: إن العلم لا يعدله شيء لمن خلصت أو صلحت نيته. ويبين الشيخ أن الدين إنما يقوم بأمرين، يقوم بالعلم والبرهان وبالقتال والسنان. والمقصود هنا القيام التام الكامل والظهور التام الكامل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. فالظهور نوعان: ظهور العلم والحجة، وظهور القوة والسيف. فإذا لم يكن المسلمون قادرين على إظهار دين الله عز وجل بالقوة كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فلا يسقط عنهم، فيسقط عنهم ذلك لعدم القدرة، ولكن لا يسقط عنهم فرض إظهار دين الله عز وجل بالعلم والحجة والبرهان، وإظهار نصوص الكتاب والسنة، وتعليم الناس في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. والعلم والبرهان إنما هو الأساس الذي ينبني عليه الأمر الثاني وهو القتال. فلا يجوز أن يكون قتال ولا نشر لدين الله عز وجل بالقتال والسنان إلا بناء على علم وبرهان. فإذا فقد العلم والبرهان فإنه لا يحل أن يلجأ الناس إلى القتال والسنان كما هو الحال في هذا الزمان. ولذلك قال: ولا يمكن أن يقوم دين الله ويظهر إلا بهما جميعا، والأول منهما مقدم على الثاني، يعني العلم والحجة والإعداد العقدي وفهم دين الله عز وجل والقيام به ظاهرا وباطنا، تصحيح الاعتقاد والدعوة إلى السنة والبراءة من الشرك والبراءة من البدع، كله مقدم على القتال ومقدم على النزال ومصاولة الكافرين. فلا يجوز لمن كان فاقدا للعلم والحجة كما هو الحال الآن عند التنظيمات البدعية والحزبية التي توقع الناس ببلاء ودمار من خلال التحرش بأعداء الله عز وجل وقتالهم، لا يجوز أن يلجأ هؤلاء إلى القتال والمصاولة والمنازلة، لأنهم أصلا هم قد فقدوا شرط المنازلة والمصاولة والقتال بالسنان وهي العلم والحجة، فهم أصحاب اعتقاد فاسد وعندهم بدع وعندهم مخالفة للسنة، بل هم أعداء للسنة، وهم يستعجلون الشيء قبل أوانه فيعاقبون بحرمانه، وهم ليس لهم غرض من أفعالهم تلك إلا أهداف حزبية وأهداف سياسية، ولذلك يوقعون الأمة بأزمات وبلاءات ودمار. فلذلك ينبغي أن يفهم هذا، أن العلم والبرهان والحجة مقدم على ماذا؟ على المقاتلة والمنازلة والمصاولة والجهاد في سبيل الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة المكرمة يدعو إلى التوحيد والاعتقاد الصحيح وتعظيم شرع الله عز وجل 13 عاما، ولم يؤذن له بالقتال إلا بعد سنتين من الهجرة، يعني بعد 15 عاما من البعثة ومن الدعوة حتى أذن له القتال، بعد أن أعد الأمة، أعدهم إعدادا صحيحا قائما بالأساس على التوحيد الخالص والاعتقاد الصحيح والفهم الصحيح لدين الله تعالى. ثم شرع الشيخ يستدل ببعض الأدلة على فضل العدل، فمن تلك الأدلة قول الله تعالى: أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال رحمه الله: فالاستفهام هنا لا بد فيه من مقابل، أم من هو قانت آناء الليل والنهار، أي كمن ليس كذلك، يعني الله عز وجل هنا هذا الاستفهام تقريري، المعنى أن هذا الاستفهام تقريري، يقرر الله عز وجل يبين حكما، ألا وهو أن الذي يقنت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هو ليس كمن لا يفعل ذلك. ولذلك قال الشيخ: والطرف الثاني المفضل عليه محذوف للعلم به، فهل يستوي من هو قانت آناء الليل ساجدا أو قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي هو ومن هو مستكبر عن طاعة الله؟ الجواب: لا يستوون. قال: لا يستوي، فهذا الذي هو قانت يرجو ثواب الله ويحذر الآخرة، هل فعله ذلك عن علم أو عن جهل؟ لا شك الجواب عن علم. ولذلك قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فلو أنه قام الليل عن جهل وبالبدع ما قبل منه. لذلك تأملوا الآية، قال: أم من هو قانت، والقنوت معناه طول القيام، آناء الليل يعني بأجزاء منه ساجدا وقائما ويقوم لربه تبارك وتعالى بالسجود والقيام وبالصلاة وفق السنة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، إذن هذا عنده علم، لأنه يعيش بين الخوف والرجاء، وهو يحذر الآخرة، يعبد الله عز وجل حذرا من عقاب الله بالآخرة وخوفا منه ورجاء لرحمته سبحانه وتعالى ورجاء لجنته. إذن هذه الأوصاف في من يفعل ذلك إنما هي أوصاف لمن يقوم بالعبادة عن علم لا عن جهل. لذلك أعقبها بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولا شك أن العالم ليس كالجاهل، والله عز وجل نفى المساواة بين العالم والجاهل وجعلها منتفية كانتفاء المساواة بين الأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحرور. قال تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبر. قال في بداية الآية: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إذن لا شك أنه أن العالم العامل بعلمه ليس كالجاهل، وبهذا جاءت النصوص الكثيرة. ومن الأدلة التي استدل بها الشيخ قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا أيضا محل للثناء، أو أهل العلم وطلب العلم هو محل للثناء أيضا. ومتى ذكر أهل العلم في الكتاب وفي السنة، أهل العلم الصحيح أثني عليهم، ولا شك أنه يثنى عليهم أيضا عند عقلاء الناس وأصحاب الفطر السوية التي لم تنتكس فطرهم ولم تتغير فطرهم ولا تغيرت عقولهم. أما من غير فطرته وصار لا يعقل بقلبه ولا يفهم بعقله وقلد من يملي عليه الطعن بالعلماء، فهذا لا حيلة لنا به، وإنما نقول العلماء هم محل ثناء عند من؟ عند عقلاء الناس وعند أصحاب الفطر السوية. أما من تلوثت فطرهم كالحزبيين وأهل البدع، هؤلاء لا حيلة لنا بهم، لا نقصد هؤلاء، هؤلاء معلوم ومعروف أنهم يطعنون بعلماء السنة، وأن العلماء عندهم علماء السنة هم أهل حيض ونفاس، علماء حيض ونفاس، وعلمهم لا يجاوز فرقة أو سراويل امرأة، كما كان واصل بن عطاء المعتزلي يقول عن الإمام الشافعي رحمه الله وعن إخوانه من العلماء. والآن نسمع لا شك طعونا كثيرة بأهل العلم علماء السنة، وهم يقولون هؤلاء علماء سلطان وهؤلاء عملاء ولا يفقهون الواقع وعلماء حيض ونفاس ونحو ذلك، كله من باب ماذا؟ من باب صد الناس عن العلماء الربانيين. إذن أهل العلم أهل الثناء، أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ويثني عليهم عقلاء الناس. نعم. ومن الأدلة قول الله تعالى، دليل آخر ساقه الشيخ، قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن الأدلة الأخرى التي ساقها الشيخ قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال: إن العابد حقا هو الذي يعبد ربه على بصيرة ويتبين له الحق، وهذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم وحجة وبرهان. فلا تقبل الدعوة إلا إذا كانت قائمة على علم. ولذلك أهل العلم قالوا الدعوة إلى الله توقيفية ووسائلها توقيفية قائمة على أدلة الكتاب وفي السنة. لا يجوز لأحد أن يخترع وسائل وأساليب الدعوة ما أنزل الله بها من سلطان بالبدع والمحدثات والمخالفات. نعم لا يجوز أن تبتدع وسائل الدعوة. لا يجوز في الدعوة أيضا أن يقتصر على جانب يعني مفضول ويترك الجانب الأفضل والأهم والأوجب، كمن يأتي ويقول أنا أدعو الناس بفضائل الأعمال فقط أرغبهم أو أدعوهم إلى الأخلاق فقط، كما تفعل بعض الطوائف كجماعة التبليغ وغيرها، وليتهم حتى دعوهم إلى فضائل الأعمال الصحيحة والأخلاق الصحيحة. ولكن هذا الاقتصار على بعض الدعوة أو بعض الأمور الدعوية دون غيرها ليس من الدين في شيء. والاقتصار على المفضول وترك الأفضل والأوجب والأعظم والأهم الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الاقتصار وذلك الترك ليس من منهج الدعوة إلى الله عز وجل ومنهج الأنبياء، ليس منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. فلهذا الواجب التقيد بما جاء في الكتاب والسنة من طريقة قويمة في الدعوة إلى الله عز وجل، فيدعو إلى الله على بصيرة. وأول ما يبدأ به وأهم ما يبدأ به وينتهى إليه أيضا الدعوة إلى أصول السنة، الدعوة إلى التوحيد، التحذير من الشرك، التحذير من كل ما يخالف الكتاب والسنة، والدعوة إلى الفقه الصحيح والسديد القائم على الاتباع لا على التمذهب والعصبية والتقليد الأعمى. إذن هذه سبيلي، يقول النبي عليه السلام، يقول الله عز وجل قل يا محمد هذه سبيلي، أي طريقي القويم ومنهاجي الذي أسير عليه، أدعو إلى الله على بصيرة. فهي بصيرة في القلب، وبصيرة في العلم، وبصيرة في الحجة، بصيرة من البصر مأخوذة. والنبي عليه الصلاة والسلام على بصيرة هو ومن اتبعه، فمن اتبعه أيضا ودعا إلى الله عز وجل فلا بد وأن يدعو على بصيرة. ولاحظوا أنه ختم الآية بتنزيه الله عن النقائص والبراءة من الشرك. لماذا؟ لأن الذي يدعو إلى الله أو يزعم أنه يدعو إلى الله على غير بصيرة، إما أنه سيقع في انتقاص الله عز وجل عدم تنزيهه عن النقائص، وإما أنه سيقع بالبدع والمخالفات والشركيات. فقال سبحان الله تنزيه لله عز وجل عن كل عيب ونقص، وما أنا من المشركين، براءة من الشرك وأهله التي تستلزم تحقيق التوحيد. ومن الأدلة أيضا التي أو من فضائل العلم، يقول يعني نأخذ الأشياء المهمة إن شاء الله، وكل كلام الشيخ مهم، لكن من باب ماذا؟ من باب يعني استدراك الوقت. قال ومن أهم فضائل العلم ما يلي: أنه إرث الأنبياء، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. نعم هذا كما جاء في الحديث، إن العلماء ورثوا الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال ومن فضائله أنه يبقى والمال يفنى. لا شك أن العلم هو الذي يبقى والمال يفنى، ولهذا يتبع الميت ثلاثة يتبعه إلى قبره، منها نعم عمله ومن عمله الصالح العلم الذي تعلمه ودعا الناس إليه، وجاء في الحديث الآخر إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. إذن العلم الذي ينتفع به إذا تعلمه وعلم الناس وكان مخلصا لله عز وجل في ذلك، لا يبتغي عرضا من الدنيا، ولا يبتغي مدح الناس أو ثناءهم، ولا يبتغي أن يقال عالم أو أن يشار إليه بالبنان أو أن يكون مجادلا ومحاورا ويحمد ويثنى عليه من أجل ذلك. إذا علم العلم لله من أجل أن يرفع الجهل عن نفسه، من أجل أن يرفع الجهل عن الآخرين وتقرب إلى الله عز وجل بذلك، فهذا العلم ذخر له إلى يوم الدين. كل من عمل بذلك العلم ونشر ذلك العلم فأجره في ميزان الأول الذي نشره وعلمه. فإذا المال يفنى والعلم يبقى. من فضائله قال أنه لا يتعب صاحبه في الحراسة، لأنه إذا رزقك الله علما فمحله في القلب، لا يحتاج إلى صناديق أو مفاتيح أو غيرها، هو في القلب محروس وفي النفس محروس، وفي الوقت نفسه هو حارس لك، لأنه يحميك من الخطر بإذن الله عز وجل. يقصد الشيخ هنا أن العلم من أسباب حفظ الله تعالى لعبده، وهذا إذا كان العلم نافعا وهو علم الكتاب والسنة بما كان عليه السلف الصالح، ولا يكون العلم نافعا إلا بالعمل به والدعوة إليه، كما أجمل الله عز وجل ذلك في سورة العصر، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن العلم النافع هو علم الكتاب والسنة بما كان عليه السلف الصالح، مع العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. يقول هنا: هذا العلم لا يحتاج إلى حراسة، أنه لا يوضع في خزائن ولا صناديق، وإنما يوضع في القلب، محله في القلب. وهنا ينبغي التنبيه على أنه لا بد لطالب العلم من أن يعي العلم بقلبه، أن يفهمه، أن يعقله، لا أن يكون كمثل الحمار يحمل أسفاره. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، فإنه ينبغي على طالب العلم أن يحفظ ما استطاع من العلم، ينبغي عليه أن يحفظ ما استطاع من العلم، وكما قال بعضهم: فاحفظ فإن كل حافظ إمامه. ولكن هذا الحفظ ينبغي أن يكون مقرونا بماذا؟ مقرونا بالفهم وعقل العلم. نعم. ومن فضائل العلم أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء على الحق، والدليل قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على فضيلة أهل العلم، فإن الله تعالى استشهدهم مع نفسه ومع ملائكته على تحقيق التوحيد. استشهد الله عز وجل أهل العلم على أجل مشهود وأعظمه، وهو توحيده سبحانه وتعالى، أي استشهدهم على أنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. ومن فضائل العلم أن أهل العلم هم أحد صنفي ولاة الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم: ولاة الأمر الذين وجبت طاعتهم هم الأمراء والحكام. الأمراء والحكام، هذا الصنف الأول، والصنف الثاني العلماء. فولاية العلماء في بيان شريعة الله والدعوة إلى الله على بصيرة وتمسيك الناس بالكتاب والسنة، وولاية الأمراء تكون في تنفيذ شريعة الله عز وجل، تنفيذ الشريعة، تطبيقها، إقامة العدل بين الناس. نعم، وإذا قصر الأمراء في ذلك نصحهم العلماء بالطريقة الشرعية الصحيحة دون تحريض ودون تهييج للعامة ودون إثارة للعامة على الحكام ودون إغار للصدور العامة على ولاتهم. فيأتي العلماء يدخلون على الأمراء فينصحونهم بالسر وبرفق وبلين وبحلم، فإن قبلوا فذاك، وإلا فقد أدى العالم أو العلماء ما أوجب الله تعالى عليهم من البيان والأمر والنهي لولاة الأمر. ومن الفضائل أن أهل العلم هم القائمون على أمر الله تعالى حتى تقوم الساعة. دليل ذلك حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولم تزال أو لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من قذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذا أحد ألفاظ حديث الطائفة الظاهرة الناجية المنصورة. ومن الألفاظ الأخرى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. في بعض الألفاظ قال: حتى يقاتل آخرهم الدجال. فهذه الطائفة جاء وصفها بأنها ظاهرة، وجاء وصفها بأنها منصورة. نعم، والطائفة الناجية هي نفسها الطائفة المنصورة، فهي ناجية من الضلال في الدنيا ومن العذاب في الآخرة أو الخلود في النار في الآخرة، لأن هناك بعض من خالف السنة وخالف الاعتقاد الصحيح من أهل البدع، بدعهم مكفرة، فمنهم من يستحق الخلود في نار جهنم، فهي طائفة ناجية بهذا الاعتبار من النار، من الخلود بالنار. والطائفة والوصف الثاني أنها منصورة، منصورة ظاهرة، والظهور بالحجة والبيان والسيف والسنان. فإن لم تكن قادرة على الظهور بالسيف والسنان فهي ظاهرة بالحجة والبيان والعلم والسنة، والظهور له صور وأشكال كثيرة، فلا يكون الظهور بالكثرة، الظهور بالأساس هو ظهور الحجة، ولو كان حامل الحجة واحدة، ولو كان أصحاب الحجة قليلين في الناس. نعم، ولذلك يأتي النبي يوم القيامة، يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه دون ذلك، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ما ضرر ذلك؟ المهم أنه قام بالحجة وأقام الحجة على الناس، قام بها وأقامها على الناس، وبين دين الله عز وجل، فكان ظاهرا، عاش ظاهرا ومات ظاهرا ولو لم يتبعه أحد. وهذه الطائفة الناجية المنصورة فسرها أهل العلم كالإمام أحمد وغيره بأنهم أهل الحديث، يعني من يعتقد عقيدة أهل الحديث ويسير على طريقة أهل الحديث التي من معالمها تقديم النص والنقل على العقل وتعظيم السنة والعمل بها وعدم الاعتبار بالآراء والأقيسة إذا ما صادمت السنة. فلذلك أهل الحديث طريقتهم قائمة على اتباع الآثار. نعم، فلما قال الإمام أحمد لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، أراد من يعتقد بعقيدة من بعقيدة أهل الحديث ويسير على منهج أهل الحديث ويتمسك بما كانوا عليه من العلم والعمل ويتمسك بأصول السنة التي بينوها في كتبه. من الفضائل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرغب أحدا أن يغبط أحدا على شيء من النعم التي أنعم الله بها إلا على نعمتين هما طلب العلم والعمل به ومن عنده مال ينفقه في سبيله. نعم قال لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والحديث في الصحيحين. نعم المقصود بالحسد هنا ليس تمني زوال النعمة، الحسد هنا يقصد به ماذا؟ الغبطة، أنه يغبطه، فهو يغبطه يتمنى أن يكون له مثل ما لذلك الرجل من النعم، فيشرع لك أن تغبط أخاك إذا رأيته صاحب علم وحامل علم وحاملا للقرآن وهو يدعو إليه ويبينه ويعلمه، في غبطة هنا بمعنى أنك تتمنى أن يكون لك مثل ما لهذا الرجل ولا تتمنى زوال تلك النعمة العظيمة عنه، وكذلك أن تتمنى أن يكون لك مال كمال فلان التاجر الصالح الذي ينفق ماله في سبيل الله ويجعله في طاعة الله. من فضائل العلم أيضا أنه طريق للجنة كما دل عليه حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا الطريق هو طريق العلم، والمقصود هنا بالعلم النافع القائم على الكتاب والسنة. وأيضا من الفضائل حديث معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمقصود يفقهه في الدين يعني في كل الدين، وأعظم شيء في الدين هو التوحيد، فالفقه في التوحيد مقدم على الفقه في الأحكام، والفقه في أصول السنة والاعتقاد الصحيح مقدم على الفقه في الفروع. ولذلك الاقتصار على تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين المستنبطة من الأدلة التفصيلية، هذا الاقتصار عليه واعتبار فقط من كان عالما بالفروع هو الفقيه هذا غلط، وإنما هو اصطلاح متأخر. فالسلف كانوا يعدون الفقيه هو العالم بالدين، العالم بالتوحيد والعقيدة والسنة والمنهج، والذي يصدق علمه عمله. نعم ولم يكونوا يقصرون الفقه على العلم بالشريعة أي الأحكام أو ما يسميه المتأخرون الفروع. ومن الفضائل أن العلم نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه وكيف يعامل عباده، فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة. نعم الله تعالى يقول وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وصف القرآن والسنة بأنها نور مبين، وكذلك قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك نورا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فوصف الله تعالى القرآن بأنه نور، وما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه نور، فهو نور يضيء القلوب ينور القلوب وينور البصائر وينور العقول وينور الطريق. نعم، فلذلك هذا من فضائل العلم أنه نور يستضاء به. ومن فضائله أنه رفعة للإنسان في الدنيا والآخرة. أما الرفعة في الدنيا فلا شك أن أهل العلم لا شك أن أهل العلم الله تبارك وتعالى نعم قلنا إن العلم يرفع الله به صاحبه في الدنيا والآخرة، شرط ذلك الإخلاص. أما الرفعة في الدنيا فظاهرة، فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه ورفعنا لك ذكرك، والعلماء ورثة الأنبياء، فيرفع الله تعالى ذكرهم، لا يميت ذكرهم إن كانوا علماء حقا أصحاب علم نافع مخلصين لله عز وجل في علمهم ودعوتهم، نعم، وثابتين على السنة، فالله عز وجل يرفعهم ويرفع من ذكرهم. وتأملوا كيف أن الله عز وجل رفع ذكر الإمام أحمد والشافعي ومالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء الماضين ومن العلماء المعاصرين. كذلك رفع الله عز وجل ذكر الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين صاحب هذا الكتاب النافع ومقبل الوادعي، نعم، ورفع الله ذكر شيخنا الشيخ ربيع وأعلى ذكره بين الناس وجعله واصطفاه حاملا لراية الجرح والتعديل. إذن الذي طبعا نقول هذا من الله عز وجل يعني اصطفاه، هكذا نحسن الظن به، نحسن الظن به أن الله عز وجل جعله حاملا لراية الجرح والتعديل، هذا من باب إحسان الظن به ونحسبه كذلك والله حسيبه. فإن السلف قالوا إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فلا شك أن الذي يقال هنا أن الله عز وجل يرفع ذكر من علماء السنة بإخلاصهم وإيمانهم بالله عز وجل وتوحيدهم وصدقهم، يرفع ذكرهم في الدنيا في حياتهم وبعد مماتهم، فهذا من الرفعة. والرفعة في الآخرة أيضا رفعة الدرجات بحسب ما قاموا به من العلم والعمل والدعوة. الله عز وجل أن يسلكنا وإياكم في زمرة المتعلمين وطلبة العلم النابهين والمخلصين، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.